قارئ ماهر وفي الاحكام شاطر وصوته زاخر تلا من ايات سورة غافر فامتع هذا الجمع الساهر فضيلة القارئ الماهر وصاحب الصوت الحسن شيخنا محمود علي الحسن قارئ الإذاعة والتلفزيون والمقيم بمهنة باي شاكرين إلى فضيلته. أيضا نشكر لأبناء سيدنا الشيخ عبد الحكم فهمي جمعة فضيلة شيخ الإسلام سعيد سلامة. الآن نستمع لقارئ من قراء الإذاعة يتلو قرآنا عجبا ولن يؤخر لنا طلب فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب القارئ الإذاعي والعلم القرآني يتفضل مشكورا. الإخوة الكرام الليلة زاخرة بالأعلام ولو هدأنا لزاد الانسجام ونقل لكم كل الأدب والاحترام لكن ما يحدث بجواري وخلفي ومن الأمام لا يليق بهذا المقام. لما هذا الزحام؟ من أراد أن يستمع جيدا خرج إلى السرادق ففيه الأفهام والأعلام لكن الزحام طبيعة ليس طبيعة الكرام. استعد على مقعد التلاوة الآن قارئ هو الشيخ عبد الله محمد عزب اطلبوا منه ما يخرش لكم طلب أداؤه أحلى من العنب وألذ من الرطب يتفضل مشكورا. الشيخ عبد اللطيف وهدان يجهز والشيخ سيد راشد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا عليم حكيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب نورا ولكن جعلناه نورا نهدي من نشاء من عبادنا وكذلك ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا Ah! صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك صراط الله صراط الله ولا صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. صدق الله العظيم.